وكل كلام يسمعونه ويشاركونه ثم ينشرونه، وهذا والله عيب الكذب، وهذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى كذبا او اثما ان يحدث بكل ما سمع. والذي ينقل كلاما مكذوبا هو احد الكاذبين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يكذب ويتحرك كذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهل يرضى احدنا ان يكتب عند الله كذابا بكلام ما تثبت منه؟ فلجنه التي تقوم على جهود المفاوضات مع النظام اخبرتنا ان اول مطالب النظام انما هو رجوع النفوس الى منطقتها والى مكانتها في حياتهم، ومع ذلك لم يطرح اي موضوع، وما تسمعونه وما تقرؤونه لا يعلم ان يكون كلاما مكذوبا كما قلنا من رجل احمق او رجل عميل او رجل يريد الخروج ولكنه يبحث كما قلنا عن ذرائع واهيه يقول لك نسال الله جهاد نسال الله رضا، فهو يريد الخروج لا رده الله، وعافانا الله عز وجل وراح منطقته منه ومن امثاله. فاذا ما اردت ان تعلم اين تضع قدمك في هذه المنطقه فهناك لجنه كما قلنا موثوقه بدينها وامانتها، نسال الله العلي العظيم ان يوفقهم بكل خير. فواجبنا ايها الاخوه والله الندوه لهم في سرنا وجهرنا ليوفقهم الله تبارك وتعالى، وان يحفظهم من كيد الكائدين ومكر المالكين، وان يكون معهم في تفاوضهم مع هذا النظام ليسيروا بهذه المنطقه ان شاء الله تعالى الى باب السلامه والامان. نسال الله تبارك وتعالى ان يثبتنا في اوطاننا وان يحفظ علينا بلادنا ومساجدنا واعوامنا ودماءنا انه ولي ذلك والقادر عليه. اعتبروا عنكم الصالحين في الاوقات التي تقوم على شؤون المساجد.